نعم. لكن نعم الشيخ الإسلام كتب فيها كتب عديدة في موضوع واحد لكن لكل حال مقال. درس مختصر مطول وعلى حسب ما يأتينا السؤال وعلى حسب ما يعلق عليه من الكتب. تعلم أن الرجل البحر من الشيخ الإسلام يتفرع منه خجال متعددة حسب ما تقتضي الحال. وفي وقته هناك نشاط ملحوظ للجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.